مجنون ليلى. هلا هلا هيا وقرب من الحياة للناس من قبلي. وضع الحانها وموسيقاها عبد الحميد عبد الرحمن. اشتركة الغناء عباس البليدي، كارم محمود، عبد الحليم حافظ، ابراهيم حمودة، ونجاة الصغيرة. عدها للإذاعة محمد الطوخي واخرجها حسني الحديدي. وحيي معي منار الحجاز فتى يسربي. ويا هند، هذا أديب الحجاز، هلمي بمقدمي رحبي. أمن يسرب أنت آت؟ أجل، من البلد القدس الطيب. أي ابن ذريح لقينا الغمام وطافت بنا نفحات النبي. من ابن ذريح؟ فتى ذكره على مشرق الشمس والمغرب. قيس، إلي قيس. ما دهاك ليلى؟ ما الخبر؟ أحس رجلي خدرت حتى كأنها الحجر. قد صحت قيس مرتين أو ثلاثا، ما الضرر؟ اسم الحبيب عندنا نذكره عند الخبر. هند كاف جعابة، إن هو إلا اسم حضر. يا قيس، ناجى باسمك القلب اللسان فعصى. سلوا الآن بشرا فيما أنفق يومه. ولي يا ليلى عن يومه بشرا. وهل يومه إلا شؤون كأمسه من الصيد؟ فإن الصيد لذته الكبرى. نعم، هو منهاي الذي لا أمله ولا النفس تعطى عن تناوله صبرا. إذن هذه وثق بشر في القول مرة، ولا تخترع أو تبني من حجر قصرا. دعي عنك هذا السخر يا ليلى واسمع. تحدث، فلا والله لم أدمر السخرة. بكرت كذئب اليوم أبغي قنيصة، ومن يتصيد يحسب الغنم والخسر. رأيت غزالا يرتعي وسط روضة، فقلت أرى ليلى تراءت لنا ضرا. فقلت له يا ظبي لا تخش حادثا، فإنك لي جار ولا ترهب الزهرة. فما راعني إلا وذئب قد انتحى فأعلق في أحشائه الناب والذكرى. ففوقت سهمي في كتوم غمدتها فخالط سهمي مهجة الذئب والنحر. أخي بشر، لا سلتي يمينك من يد ولا فضفاك الصبح والليل ما كرى. سمعنا بإقدام اللصوص وفكهم فلم نرى أدهى منك فكا ولا أجرا. والله لم تغضب لظبي ولم تسب بذئب ولم تعمل خيالا ولا فكرة. أخذت فلم تترك لقيس بضاعة، تركت لعامر الظبي والذئب والشعر. بشرك كفاهة وتخليصا كفاهة. ويا ابنة العم مضى الليل سدى، أرسلني قيس، فلو أخبرتني متى بأمر قيس يعتنى، بتنا نخاف أن يجل خطبه وتبلغ البلوى بقيس المدى. وقيس يا ليلى وإن لم تجهلي دين الشباب وابن سيد الحمى، لم ندري في حيك أو في حيه فتى حكاه نسبا ولا غنى ولا جمالا. وهنا يا ليلى ما ترين أنت للذي نحن نرى. بخن بخن ابن ذريح خاطب. اسكت فلست للمروءات أخا. فيما هذا الكلام يا ابن ذريح؟ اتق الله واقصدي في التجني. ما تجنيت بل ظلمت. دعيني أحسن الذود عن صديقي وخدمتي. أنا أولى به وأحنى عليه لو يداوى برحمتي والتحني. يعلم الله وحده ما لقيس من هوى في جوانح مستقيم. إنني في الهوى وقيسا توهوى، دم قيس من الصبابة دني، أنا بين السنتين كلتاهما النار، فلا تلحني ولكن أعني بين حرصي على قراسة عرضي واحتفاظي بمن أحب وضمي. صمت منذ الحداثة الحب جهدي، وهو مستهتر الهوى لم يصني، قد تغنى بليلة الغيل، ماذا كان بالغيل بين قيس وبيني؟ كل ما بيننا سلام ورد، بين عين من الرفاق وأذني، وتبسمت في الطريق إليه، ومضى شأنه وسرت لشأني. أوغل الليل فلنقم. بل رويدا واسمعي ليلى. خل عني يا داعي. انفض سامر ليلى وكان حفلا كريما. قد فضه ابن ذريح ففض عقدا نظيما، أثار ليلى فهاجت كما تنفر ريما. ترى أتبغض قيسا؟ لا تقلب الحب بغضا، ليلى العشية غضا ويصبح الصبح فرضا. أمع المنادي مساء أنعمت سعد مساء. بشرو مسيت بخير. أنعمي هند مساء. نحن يحوينا طريق فامضي، بلغني الخباء. احذري يا هند منه. أنا لا أخشى اعتداء، قد عرفتم وعرفنا كيف يصطاد الظباء. الشعر والهوى ملأت سماء البيد عشقا وأرضها، وحملت وحدي ذلك العشق. يا رب ألم على أبيات ليلى بي الهوى، وما غير أشواقي دليل ولا ركب، وباتت خيامي خطوة من خيامها، فلم يشفه منها جوار ولا قرب. إذا طاف قلبي حولها جن شوقه، كذلك يطغي الغلة المنهل العبد. يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت، فيا ويح قلبي كم يحن وكم يصبو. أرسلني أهلي وقالوا امضي فالتمس لنا قبسا من أهل ليلى وما شبوا. عفى الله عن ليلى، لقد نؤت بالذي تحمل من ليلى ومن نارها القلب. من الهاتف الداعي؟ قيس أرى؟ ماذا وقوفك والفتيان قد صاروا؟ ما كنت يا عم فيهم. أين كنت إذن؟ في الدار حتى خلت من نارنا الدار. ما كان من حطب جزل بساحتها أودى الرياح به والضيف والجار. ليلى انتظر قيس. ليلى ما وراء أبي؟ هذا ابن عمك، ما في بيته النار. قيس ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض. عفراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا. خذي وعاء واملئيه لابن عمي حطبا. بالروح ليلى قضت لي حاجة عرضت، ما ضرها لو قضت للقلب حاجاتي. مضت لأبياتها ترتاد لي قبسا، والنار يا روح قيس ملء أبياتي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة، ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. قيس ليلى بجانبي كل شيء إذا حضر. جمعتنا فأحسنت ساعة تفضل العمر. أتجدين من الفؤاد حديد ولا حجر؟ لك قلب فسله يا قيس ينبيك بالخبر. قد تحملت في الهوى فوق ما يحمل البشر. لست ليلاي داريا كيف أشكو وأنفجر؟ أشرح الشوق كله أم من الشوق أغتصر؟ نبني قيس، ما الذي لك في البيت من وصف؟ لك فيها قصائد جاوزتها إلى الحضر. كل ظبي لقيته صوت في جيده الضرر. أترى قد سلوتنا وعشقت المها الأخرى؟ غرت ليلى من المها، والمها منك لم تغر. حبب البيد أنها بك مصبوغة الصور. لست كالغيد لا، ولا قمر البيد كالقمر. ريح عيني ما أرى. قيس ليلى خذ الحذر. رب فجر سألته هل تنفست في الصحر؟ ورياح حسبتها جررت ذيلك العطر، وغزال جفونه سرقت عينك الحار. اطرح النار يا فتى، انت غاد على خطر. لعن النار قيس في كلك الايمن انتشر. وذئاب ارق يا ليلى من اهلك الغير انست بي ومرغت في يد الناب والظهر. ريح قيس تحركت راحتاه وما شعر. أنت أججت في الحشا لاعج الشوق فاستعر، ثم تخشين جمرة تأكل الكلد والشعر. فداك أبي قيس، ماذا دهاك؟ تكلم أبي قيس، ماذا تجد؟ أحس بعيني قد خامتا وساقي لا تحملان الجسد. يا أبي للجار قيس بطحن الدار. أبي ها أنت ذا جئت، أغفني أبتي أبيك، لقد حرق بالنار فما يصح إذا أحضرك. يرانا الناس يا ليلى. أبيت في الناس من فكرك، هنا لا تقع العين على غيري ولا غيرك. أبي صدري لا يقوى فأسنده إلى صدرك. رعاك الله يا ليلى وكافاك على صبرك. أخاف الناس في أمري وأخشى القلب في أمرك. وكم داريت يا ليلى، وكم مهدت من عذرك، ولست الوالد القاسي ولا الطامع في مهرك. قايل قايل أبا المهدي عوفيت، ويا بورك في عمرك أراني شعرك الويل، وما أروي سوى شعرك كما لذ على الكره كلام الله للمشرك. قيس عمو لبيك عمو. حسبك فاذهب، لا لا تطألي بعد العشية دارة. أبتي لا تجر على قيس. لم لا؟ إن قيسا على القرابة جار. أبتي دعه يسترد. بل دعينا، لا تزيدي يا ليل سخط فجارة. حسب يا ليل، حسب ذلا لعمي، وكفى حلفة له اعتذارا. عمو ماذا جنيت؟ ماذا جنى خير؟ نسيت الرواة والأخبار؟ إنهم يأفكون يا عم. والغيل، أليلا غشيته أم نهارا؟ ما الذي كان ليلة الغيل حتى قلت فيها النسيب والأشعار؟ لم تكن وحدها ولا كنت وحدي، إنما نحن فتية وعذارة، جمعتنا خمائل الغيل بالليل كما يجمع الحمى السمارة. ليس غير السلام ثم افترقنا، ذهبت يمنة وسرت يسارا. امضي قيس امضي، لا تكس ليلى كل حين فضيحة وشنارة. فكأني بقصة النار تروى، وكأني بذلك الشعر صار، وكأني ارتديت في الحي ذلا وتجللت في القضاء عارا. امضي قيس امضي. عمه رفقا بليلى وبقيس، ولا تكن جبارا. الحضارة الحضارة من غضب الله ومن سخطه. الحضارة الحضارة. قيس امضي، جئت تطلب نارا ام ترى جئت تشعل البيت؟ طيب، ضجة وصبية ورجل يرمي الصغار بالحصى. أرى أميريا نشأ تعلق بابن سبيل متعب واهي القوى. بل اندسل، من الفتى؟ ماذا أرى؟ هذا أمير الصدقات ها هنا، قيس إمام العاشقين. أيهم؟ فهم كثير كل قيس بهوى. أجل، ولكن الذي تبصره أرفعهم ذكرا وأعلاهم سنة. لعله قيس الذي نعرفه، لقد رويت شعره فيما روى. فأين ظله زياد؟ أنا ذا، أنا الذي يتبعه حيث مشى. ما باله يطى التراب حافيا ويقطع البيد ممزق الرداء. يا ويح قلبي ما خلا من قسوة، ما باله رق لقيس ورفا. قيس بني هو في إغماءة من وجده، وما أظنه صخر. قيس قيس العربي. هذا الحسين بن النبي. زياد انظر، فمن فك صريع الوجد والذكرى، كما مر بنا الركب الحسيني به مرة، فلم يشغل له بالا ولم يوقظ له فكرة. رويدا سيدي مهلا، ولا تستغرب الأمر، لقد سقناه بالأمس فحج الكعبة الغرة، فلما لمس الركن ومست يده السترة، وقلنا الآن من ليلى ومن فتنتها يبرى، سمعناه ينادي الله من ساحته الكبرى. وماذا قال؟ ما تاب من العشق ولا استبرى، ولكن قال: يا رب ملكت الخير والشر، فهات الضر إن كان هوى ليلى هو الضر، وإن كان هو السحر فلا تبطل لها سحرا. ويا رب هب السلوى لغيري، وهب الصبر، وهب لي موتة المضنى بها لا ميتة أخرى. هلا هلا سيري، وامضي من ليلى. العهد من ليلى. العهد من ليلى. ومنزل الحب ليلى. مناد دعا ليلى فخف له نشوان في جنبات الصدر عربيد. ليلى انظر البيت هل مادت بآهلها وهل ترنم في المزمار داود. ليلى نداء بليلى رن في أذني سحر لعمري له في السمع ترديد. ليلى تردد في سمعي وفي خلدي كما تردد في الأيك الأغاريد. كسى النداء اسمها حسنا وحببه حتى كأن اسمها البشرى أو العيد. ليلى لعلي مجنون يخيل لي لا الحي نادوا على ليلى ولا نود. لا تكتئب وتعال يا قيس استرح مما تكابد في الهوى وتلاقي. هل أنت آس يا أمير جراحتي أم أنت من سحر الصبابة راقي؟ بل من رواتك قيس من زمن مضى لم أخل قيس عليك من إشفاقي. كل الخليفة يا ابن عوف في غد من ذا أباح له دم العشاق. هدرت حكومته دمي فتحرشت بدم على سيف الجفون مراقي. أرضيتني عند الخليفة شافعا يا قيس؟ لا والواحد الخلاقي. بل عند ليلى فامض فاشفع لي لدى ليلى وناشد قلبها أشواقي. جئها فذكرها العهود وحفظها واذكر لها عهدي وصف ميثاقي. ليلى إذا هي أقبلت حقنت دمي كرما وفكت يا أمير وثاقي. الآن خيس اذهب فبدل حلة وترد غير ثيابك الأخلاقي. فالصبح تدخل حي ليلى قيس في ركبي وبين بطانتي ورفاقي. شكرا لصنعك يا أمير ودمت مقصود الرحاب. عجل أمير. بل انتظر أنسيت يا قيس الثياب؟ من مبلغ أم الحزينة أن عقل اليوم ثاب. ومن البشير إليك يا ليلى بقيس في الركاب. اليوم أهلا بالحياة ومرحبا بك يا شباب. ديار الحي من ليلى سلام من شج صبي على الحي على الدار على ليلى على الحب. فيا ليلى عسى اليوم أبل الشوق بالقرب. عسى الخطبة لا تنزل في ناديك كالخطب. يقولون بها غنى لقد غنيت من كربي. سلي تربكي كم مرغت خدي على الترب وكم جدت على الرمل ولم أبخل على العشب بدمع مثل دمع الثكل مغروف من القلب. قيس انتبه قيس من المنادي؟ الحي في السلاح سد الوادي، وأنت قيس بعد حين غادي على خصوم لدد شداد، فالق الرجال صاحي الفؤاد لا تلقهم مضيع الرشاد. أرى حي ليلى في السلاح، ولا أرى سلاحا كهجر العامرية ماطية. دم اليوم مهدور لليلى وأهلها، فداء لليلى مهدرات دمائية. دعوني وما عندي لليلى أقوله لليلى، وأستنشي الذي عندها لي. إذا الناس شطر البيت ولوا وجوههم، تلمست ركني بيتها في صلاطيا. أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. زياد أدركه أدرك، إني أرى الداء عادة، فمل بنا وبقيس حتى يصيب رشادا. عم أبا ليلى صباحا. عم صباحا يا ابن عوف. قل لهم يلقوا السلاح، ليس ذا موطن خوف. يا ابن عوف يا أمير، ليس ذا شأن الولاة، كيف تحمي وتجير مستبيح الحرمات. عامر يا أجاود البطاح، وأسمح الناس بطون راحي، مالي وللسيوف والرماح ضيف أنا، وما من السماح ردك وجه الضيف بالسلاح. ما جئتكم يا قوم للكفاح، بل جئت للتوفيق والإصلاح. هنا مجلس نأوي إليه، لعلني أقول صوابا أو عساك تقول. وثم ترى ليلى وتسمع قولها، وليلى لها رأي يساق جميل. فسلها عسى أن نهتدي ما جوابها، إباء ورد أو رضا وقبول. والطيف يا ليلى، هات المطر وهات الشواء وهات الحلق، فما هو ضيف ككل الضيوف، ولكن أمير كريم الحسب. أبي ألف لبيك. لا بل قفي، فما بي ظماء ولا بي سغب، وأعلم أن القرى دينكم وأن أباك جواد العرب. ولكن طعامي ماذا اقترح؟ طعام الرسول بلوغ الأرض. إذا قفي ليلى، اقربي تقدمي ورحبي، حل ابن عوف دارنا. أكرم به وأحببي، قد دارنا الغير، فأهلا بالغمام الطيب. أهلا بليلى بالجمال بالحجى بالأدب، عشت وقيسا فلقد نوهتما بالعرب. أتقرن قيسا بنا يا أمير؟ ولم لا وقد جئت من أجله، لقد جمع الحب روحيكما وما زال يجمع في حبله. أجل يا أمير عرفت الحب. فهلا عطفت على أهله؟ أبا العامرية قلب الفتاة يقول وينطق عن نبله، فأصغ له وترفق به، ولا يسعى ظلمك في قتله. أأظلم ليلى؟ معاذ الحنان، متى جار شيخ على طفله؟ هو الحكم يا ليلى ما تحكمين، خذي في الخطاب وفي فصله. أقيسا تريد؟ نعم. إنه من القلب أو منتهى شغله. أترضى حجابي ذا وتمشي الظنون على سده، ويمشي أبي فيغض الجبين وينظر في الأرض من ذله، يداري لأجلي فضول الشيوخ ويقتلني الغم من أجله. يمينا لقيت الأمرين من حماقة قيس ومن جهله، فضحت به في شعاب الحجاز وفي حزن نجد وفي سهله. فخذ قيس يا سيدي في حماك وألق الأمان على رحله، ولا يفتكر ساعة بالزواج ولو كان مروان من رسله. إذن لن تقبلي قيسا ولن ترضي به بعلا، إذن أخفق مسعايا وخاب القصد يا ليلى. على أنك مشكور ولا أنسى لك الفضل، وأثيق بقيس الخير لازلت له أهلا، لقد يعوزه حامل، فكنه أيها المولى. أبي كان ورد ها هنا منذ ساعة، ففيما أدري ما يبتز. جاء يخطب. ومن ورد يا ليلى؟ وهل تعرفينه؟ فتى من ثقيف خالص القلب طيبه، أتى خاطبا بعد افتضاح بغيره وعاري. أهذا يا ابن عوف يخيب؟ أبي أين ورد الآن؟ عند قرابة من الحي ضموه إليهم ورحبوا، فإن شئت أرسلنا إليه. ابعث دعوه، وجئنا بقاضي نجند اليوم يكتب. تجاوزت ليلى غاية السخط، فاذكري عواقب رأي قد رأيت سخيفي. أكنت ابن عوف غير أنثى ضعيفة تناهت لرأي في الأمور ضعيف؟ أرى وقفتي يا ليلى كانت شريفة، ولكن جزائي كان غير شريف. أنظف ثوبي يا أمير، فطالما ظهرت به في الحي غير نظيف. لئن كنت يا ليلى بورد قريرة، فإني على قيس لجد أسيف. الآن بحفظ الله يا سيد الحماء، لقد طال لبثي عندكم ووقوفي، ووفقت يا ليلى. لقد كنت سيدي حليفا لقيس، هل تكون حليفي؟ سألت محالا، إنما جئت خاطبا لورد القوافي لا لورد ثقيل. الأمير الأرياحي وجاني في موقف كان ابن عوف محسنا فيه، وكنت قليلة الإحسان، فدعمت قيسا نالني بمساءة ورمى حجابي أو أزال صياني، والنفس تعلم أن قيسا قد بنى مجدي، وقيس للمكارم باني. لولا قصائده التي نوهن به في البيت ما علم الزمان مكاني. نجد غدا يطو ويفنى أهله، وقصيد قيس في ليس بثاني. ما لي غضبت فضاع أمري من يدي، والأمر يخرج من يد الغضبان. قالوا انظري ما تحكمي، فليتني أبصرت رشدي أو ملكت عناني. ما زلت أهزي بالوساوس ساعة حتى قتلت اثنين بالهذيان، وكأنني مأمورة، وكأنما قد كان شيطان يقود لساني. قدرت أشياء وقدر غيرها حظ يخط مصائر الإنسان. Thank you. الشام لم انتفع به ولا هو من شوق القديم شفاني وعدت الى ند اقاسي صبابتي وودي كاني ما برحت مكاني تركتك ليلى فانفجرت لياليا مؤلفه الاشكال اذ تحساني فلم يخل سيري منك يوما ولا السرى ولم يخل من تمثالك القمران على كل ارض من هواك سوارف ملأنا سبيلي او ملكنا عناني وابهجت للتوباد حين رايته وكبر للرحمن حين راني وابريت دمع العين لما عرفته ونادى باعلى صوته فدعاني يا اخا الجن لئن كنت اخا لي وخليلا انا في اعماء ارض لا ارى فيها السبيل اين تبخي قيس ليلى كن الى ليلى الدليلا بل يمينا يا ابا المهدي ثم امشي قليلا تجد المنزل والماء الذي يشفي العليل Thank you. فلا أهتدي لليلى وفي القلب نارها ليس ليلى يا نبئت أنني اليوم جارها ليس ليلى يا نبئت أنني اليوم جارها ورد أرى من المدى القريب شخصا يدب نحونا كالذيب على خطاه خشية المريب لم لا تقول حيرة الغريب لعله ابن سبيل يمر بالحي مرة إني أراه سقيما يجر ساقيه جرا عرفت من هو؟ قيس به الغرام أضر قيس؟ أجل كيف أفضى إليك؟ كيف تجرى؟ دعني وقيسا وشأني لعل في الأمر سرا هذا أنت ورد بني ثقيف؟ نعم والورد ينبت في رباه ولم سميت وردا لم تلقب بقلام العشيرة أو غضاها وما ضر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها نعم ولا يا قيس بل لا بد من لا أو نعم هبها نعم يا قيس هل مع الحلال من تهم؟ المرء لا يسأل هل قبل أهله وكم أجل لقد قبلتها من رأسها إلى القدم تلك لعمري قبلة الحمى بلاء وسقم أو قبلة الذئب إذا الذئب على الشاة جثم قلبي يقول لي لا يا صدقه فيما زعم إذن تعال قيس واسمع في أنات وكرم لا تجعلن الغضب الجائر بيننا الحكم اسمع حديثي إنه ما خط مثله القلم وسره لا الأهل يدرون به ولا الخدم أنا الذي ظلمت قيس ما أنا الذي ظلم ألية وما علي لك يا قيس قسم كم مرت الليلة بي والليلتان لم أنم منذ حوى الدار يا ليلى ما خلوت من ندم شعرك يا قيس جلى علي هذا والترم هيبها فامتنعت كانها صيد الحرم وهبتها للحب والشعر وقيس والألم ولكن تعال تري ثقيف أبن لي ما لم تبين تعال لقد قلت قولا فأوجزته فبالله إلا شرحت المقال إذن أصر قيس قل الصدق ورد وهل كان للصدق إلا خلالا فلولاك ما اخترت إلا ثقيفا ولم ألق للعامريات بالا ذهبت بشعرك منذ الشباب أغني القصار وأروي الطوال أرى بين ألفاظه ظل ليلى وألمح بين القواف الخيال فلما رددت وقيل القصائد والعشق بين المحبين حالا خرجت إلى حيها خاطبا ولم أدخر دون مسعى يمانا بنيت بها فتهيبتها، وأي امرئ هاب قبل الحلال. فشعرك يا قيس أصل البلاء، لقيت به وبليلى الضلال. كساها جمال فعلقتها، فلما التقينا كساها جلال. إذا جئتها لأنال الحقوق، نهتني قداستها أن أنال. أمسك أبا المهدي، انظر، هذه ليلى علينا طلعت من الخبا. ليلى تعالي أسرعي، قيس أتى. ليلى هلاك، من تحبين هنا؟ أمازح يا ورد، قلي أن تسخر مني، أن ترى تهزى بنا. بل قلت جدا، لم أقل مهازلا. إذا فدعها، لا تغشمها الخطى. قيس تثبت واستعد، هي ذي أتت، فلا يذهب بلبك اللقاء. الآن أمضي لسبيل. بل أقم، البث، أعني، إنني خرت قوى. قيس أرى الموقف لا يجمع، أنت حبيب القلب والزوج أنا. يا لكما مني ويا لي منكما، نحن الثلاثة ارتطمنا بالقضاء. أخ كان يملأ أنف الهوى ويحيى الحياة ويجري العمر. نزيل غريب الغطاء، غريب الوطاء، غريب الحضور. لدى منزل كبيوت الكراء مرارا خلا ومرارا عمر، يزار كثيرا فدون الكثير، فغبا فينسى كأن لم يزر. وليس بنافعه الواصلون، وليس بضائره من هجر. فيا ميت أنت عدت الرياح وحياك في الفترات المطر. فذق سنة لا ككل السنة. ونم ليلة ما لها من سحر. جبل التوبات، حياك الحياة، وسقى الله سبانا ورعى فيك ناغينا الهوى في مهجه، ورضعناه فكنت المرضع، وحدونا الشمس في مغربه، وبكرنا فسبقنا المطلع، وعلى سفحك عشنا زمنا، ورعينا غنم الأهل معا. هذه الربوة كانت ملعبا لشبابين، وكانت مرتعا. كم بنينا من حصاها أربعا، وانثنينا فمحونا الأربعا. لم تزل ليلى بعيني طفلة، لم تزد عن أمس إلا إصبع. بشر أجل، في من تعزيني؟ أنا الميت يا بشر، وإن أخر تكفيني. ويح بشر، ماذا به؟ قيس بشر، أنت في نفسك الخفية ثائر. ربي ماذا أجيبك؟ لا شيء يا قيس، بل الحزن في محياك ظاهر. ما جرى؟ ما الذي أثارك يا ابن العم؟ ما هذه الدموع البوادر؟ قيس لا شيء، بل كتمت جليلا هذه وجمة النعي المحاذر قيس. لا تجم ولا تخفي شيئا، أنا يا بشر بالفجيعة شاعر. أعفني أعفني بربك، ما أنت على ما أقوله لك قادر. أماتت أجل قضت أمس وها ليلى. هو مغمى عليه، ربي أيصحو؟ هل لهذا العذاب يا رب آخر؟ تباركت يا رب، قيس أفاق، صحت عينه وصح المسمع، رجعت لنا قيس. هيها هيهات، من كان في النزع لا يرجع، لقد بقيت خفقة في السراج سألفظها ثم لا يسطع. فجعنا بليلى ولم نكن نحسب يا قلب أنا بها نفجع. هنا جسم ليلى، هنا رسمها، هنا رمقي في الثرى المودع. هنا الحادثان، هنا الأمل الحلو يا ليل، والألم الممتع. تريد المقادير، هل من يجيرك منها سوى الموت أو يمنعه؟ تريد الحياة ألا تستقر ألا تستريح ألا تهجع؟ بلى قد بلغت إلى مفزع، وهذا التراب هو المفزع. شريد المطرح. أنا الذي أوحى إليك حب ليلى واقترح. اذهب، هلاك ما بحت بما خدش ليلى وجرح. قيس. سر خلني يا خيال. حياك قيس أقل العداء ولا تسكبن دموع الندم. تفرغت بالألم العبقري وأنبغ ما في الحياة الألم. وريبك يا قيس فوق التراب وأنت مع النجم فوق التراب. قم اهتف بليلة وشرب بالدراب وخلل التقاليد وننسى الحرم وطر في الهواء طليق الجناح وسر في الأديب طليق القدم وألف على الحب بشتى القلوب فأرسل بسر الجمال النغم. تغنى بليلة وبح بالغرام وبرد الصبابة واشكو السقام. فلا خير في الحب حتى يبيع ولا خير في السهر حتى ينم. قيس أقوم هات قدما أقول أعطني فما أما تراني هيكلا محطما مهدما. رنة في أذني رددت قيس وليلى الفلوات. نحن في الدنيا وإن لم ترنا لم تمت ليلى ولا المكنون. ما القاهرة. مجنون ليلى. وضع الحانها وموسيقاها عبد الحميد عبد الرحمن. اشترك في الغناء عباس البليدي، كارم محمود، عبد الحليم حافظ، ابراهيم حمودة، ونجاة الصغيرة. مثلت ليلى أمين رزق، وقام بدور قيس حسن الحديدي. جلاجل في البيت شهية الترجيد كرنة الخريد. اشترك في الأداء محمد الطوخي في دور المهدي، محمد علوان في دور ورد، عبد الرحيم الزرقاني في دور ابن عوف، سميحة أيوب في دور هند، ثريا فخري في دور عفراء، أحمد الجزيري في دور بشر، نادية السبع في دور سلمة، محمد عبد العزيز في دور سعد، عبد المنعم إبراهيم في دور زياد، محمد السبع في دور ابن ذريح، أكرم الدباغ في دور نصيب. قد نشفت عبادي القلب.